بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتصل الكلام. في العلة، والمؤلف اليوم نقرأ من كتابه شروط العلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط العلة. الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص، وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فيه جملة شروط. وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل، وهو تعدية الحكم إلى الفرع. وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كلمة الأصوليين، وبعضها لم تتفق عليها كلمتهم. العلة هي مناط الحكم كما تقدم، وهي جالبة للحكم أو المعرفة كما سبقت الإشارة إليه. وليس كل وصف وجد في الأصل وكذلك وجد في الفرع يكون علة، لأن العلة لا بد فيها من أوصاف تقوم بها، وحينئذ تكون صالحة للتعليل. وبعد هذه الأوصاف التي سماها المؤلف بالشروط متفق عليها بين عامة الأصوليين، وبعض هذه الشروط وهذه الأوصاف غير متفق عليها، بل قال بها جماعة منهم. وكل ذلك سيتبين إن شاء الله من خلال عرض المؤلف لهذه الشروط. أفاكم الله. قال رحمه الله تعالى: ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها. شروط العلة المتفق عليها أربعة: أولها أن تكون وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوره أن يكون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرا ظاهرا يدرك بالحس في الأصل ويدرك بالحس وجوده في الفرع، كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودها في مال آخر من المقدرات. لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة، لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه، فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح، ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول. ولا نعم، الشرط الأول من الشروط المتفق عليها أن تكون العلة وصفا ظاهرا، وخرج بهذا القيد وهو الظهور الوصف الخفي، فلا يصح التعليل به. فنقل الملكية في عقد البيع علة الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن نقول علته الرضا، لأن الرضا وصف خفي وليس بظاهر، لأن كون الشخص راضي أو غير راضي هذا من الأمور الخفية. فإذا قلنا يعلم هذا بتبسمه، قد يتبسم وهو ممتنع من البيع، وقد يكون على غير التبسم وهو راضي. على كل حال، تعليق الحكم بوصف خفي ليس مناسبا، ولذلك اشترطوا في العلة أن تكون وصفا ظاهرا. فالعلة في نقل الملكية بالبيع هي الإيجاب والقبول. فإذا قال بعت فقد رضي إخراج الشيء عن ملكه بهذا العوض، وإذا قال المشتري اشتريت علمنا بذلك أنه راضي. فالإجابة القبول مظنة إيش؟ الرضا. أما تحقق الرضا أمر خفي، ولذلك لم يعلق الحكم به. إذن يشترط في العلة التي يناط الحكم بها أن تكون وصفا ظاهرا. كذلك نعلق الفطر في رمضان والقصر في الصلاة بالسفر. السفر وصف ظاهر، فيقال هذا مسافر وهذا غير مسافر، معلوم. ولا يمكن أو ولا يصح أن نعلق ذلك بالمشقة التي هي الحكمة من وراء الفطر في السفر والقصر فيه. لماذا تركنا تعليق الحكم بالمشقة؟ لأن المشقة وصف خفي، وصف غير منضبط، وصف غير منضبط، غير منضبط. وسيأتي هذا إن شاء الله في الشرط الثاني الذي هو أن يكون منضبطا، أو الثالث بحسب ترتيب المؤلف. نعم، واضح يا إخوان؟ إذا ما وضح لكم نعيد. واضح؟ الشرط الأول من شروط العلة الظهور، أن تكون وصفا ظاهرا فيعلق الحكم به. فإذا كان الوصف خفي لا يصح تعليق الحكم به، فمن شروط صحة التعليل بالعلة أن تكون وصفا ظاهرا، كالسفر والإيجاب والقبول وعقد الزوجية في ثبوت النسب وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي بلوغ 15 سنة. يعني لو أن شخصا ادعى ولد وعلم أن هذا الولد ولد هذه المرأة وكان زوجا لها، خلاص صح نسبه لأبيه، لأن العلة عقد الزوجية. ثبت عقد الزوجية صح الإلحاق. النبي قال: الولد للفراش، ومتى تكون المرأة فراشا؟ إما بعقد الزوجية وإما بملك اليمين. أما ملك اليمين تكون أمته فوطأها فولدت منه ولدا، فهذا الولد إذا اختلف فيه رجلان كل يدعيه، فننظر الآن هذه الأمة كانت تحت من؟ إن كانت تحت هذا فالولد له، وإذا اختلف فيه كذلك في ولد فالولد الذي يدعيه ينبغي أن يكون زوج المرأة التي ولدته. هذا تعليق الحكم بوصف ظاهر لحق النسب بعقد الزوجية. عقد الزوجية علة في ثبوت النسب، لكن طرح النطفة في رحم المرأة هذا وصف أيضا، لكن لا يمكن أن نعلق به الحكم لأن هذا من الأمور الخفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، هذا أمر ظاهر يعلق الحكم. أما وطأها أو لم يطأها، نعم الوطأ هو إيش؟ أقرب ما يكون إلى ثبوت النسب، لكن هو أمر خفي، فنبني على الأمر الظاهر وهو ثبوت عقد الزوج الذي هو مظنة الوطأ الذي هو ينتج منه الولد. نعم يكفي هذا في بيان هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله ثانيها أن يكون وصفا منضبطا، ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصي، والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة وأمكن تحقيقها في استيجار الإنسان على استيجار أخيه. لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا معلل. أظهر مثال مسألة السفر والمشق، فالسفر وصف منضبط لا يختلف فيه الناس، يقال هذا مسافر وهذا غير مسافر، بخلاف المشقة فإنها تختلف من شخص إلى شخص، ولذلك لم يعلق الشارع الفطر في رمضان ولا القصر في الصلاة بالمشقة، مع أن المقصود من تشريع الحكم هو تحقيقه، يعني رفع المشقة عن الناس بالإفطار في رمضان بالإفطار في السفر وبالقصر فيه، لأن السفر مظنة المشقة، لكن لما كانت المشقة تختلف اختلاف الناس لم يعلق الحكم عليها بل علقه على السفر الذي هو مظنة تحققها، فأراد أن يرفع الحرج أو يدفع للناس المشقات فعلق الحكم على السفر لأنه وصف منضبط. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، يقاس عليه استئجار الرجل على استئجار أخيه، لماذا؟ لأن الاستئجار والبيع على بيع أخيه كلاهما وصفان منضبطان، وصفان منضبطان، فيعد ما هي العلة؟ هي العدوان وإيجاب العداوة والبغضة، هذا أمور ظاهرة تحصل في هذا وتحصل في هذا، فالبيع على البيع يقاس عليه الاستئجار على الاستئجار، فالذي ورد به النص هو النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وأما الاستئجار مسكوت عنه، لكن العلة موجودة وهي العدوان في هذا وهذا، فألحق هذا بهذا فهذا وصف منضبط معلق على ما ذكر، البيع على البيع والاستئجار على الاستئجار، لأن المعنى واحد، فكل هذه الأمور توجب العداوة والبغضاء بين الناس، وهي نوع من العدوان على حق المسلم. نعم. كيف يكون البيع على البيع؟ رجل باع فرسا على شخص آخر ب100 درهم، فجاء آخر فقال أنا أعطيك نفس الفرس ب90، هذا باع على بيع أخيه، أو قال له أعطيك أفضل من هذا الفرس ب100. الصورة الأولى قلل الثمن ليفسخ مع هذا ويبيع معه، وفي الصورة الأخرى لم ينقص الثمن لكن وعده بخير من ذلك الفرس. على كل حال هو باع على بيع أخيه ووقع في النهي. كذلك يقال يعد هذا الحكم إلى مسألة الاستئجار، لأن الإجارة نوع من أنواع البيع. الأول بيع الأعيان، وهذا بيع المنافع. فيقول بكم أجرك؟ استأجرت منه بكم؟ قال الشهر ب400. قال أنا أعطيك نفس البيت أو يشبه البيت بنفس المواصفات ب300. هذا استأجر على السجار يا أخي. نعم. المهم يشترط في العلة مع كونها وصفا ظاهرا أن يكون منضبطا لا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم. وأظهر مثال تذكرونه في هذا الشرط هو المشقة والسفر. السفر وصف منضبط بخلاف المشقة، فإنه وصف غير منضبط لأنه يختلف باختلاف الناس. فلو علقنا الحكم به يقول أنتم قلتم بالإفطار بجواز الإفطار في رمضان إذا حصلت مشقة، أنا ما عندي مشقة، فيقال صم وأنت عندي مشقة أفطر، وأنت صم وأنت أفطر، فتضطرب الأمور لأننا علقناه على وصف يختلف باختلاف الناس. لكن لو قلنا مسافر، كل من سافر جاز له الإفطار، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، فكل مسافر يفطر إذا أحب أن يأخذ برخصة. لكن إذا قلنا مشقة يقول لك والله هذا عنده مشقة وهذا ما عنده مشقة وهذا مريض وهذا وكذا، اختلفنا فلا يتحدون في الأخذ بالرخصة. لكن في السفر ممكن يتحدوا في الأخذ بالرخصة إذا أحب أن يأخذوا. نعم. ثم أمر آخر، قد يقول له أنت ما عندك مشقة ليس لك أن تفطر، وأنت عندك أفطر. لكن لو علقناه بالسفر الجميع يفطر إن أحب، لكن إذا علقناه بالمشقة قال هذا لا يحل لي أن أفطر وهذا قال يحل لي أن أفطر، ويشقون على أنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا تعلل مباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة، بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. وثالثها أن تكون وصفا مناسبا، ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم، أي أن رب الحكم به وجودا وعدما، من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم. نعم. لما قالوا العلة جالبة للحكم أو معرفة على القولين المشهورين، لا بد أن تكون العلة وصفا مناسبا لتشريع الحكم، فإن فقدت شرط المناسبة لم يصح التعليل بها، لأن المقصود مقصود الشارع من تعدية الحكم من الأصل للفرع لا بد أن يكون قائم بوصف يحصل منه مقصود الشارع من تحقيق الحكم في الفرع كما وجد في الأصل. فإذا لم يكن هنالك مناسبة بطل التعليل بها. فمثلا لو قال قائل الخمر حرمها الشارع لما فيها من النشوة والطرب، بعض الناس المدمنين لا تحصل لهم نشوة، يشرب وينام، ما يحصل لهم نشوة وطرب وخفة لكثرة الشرب وكثرة إدمانه لها. فإذا علقناه بالنشوة فمن حصلت له حرمت عليه، ومن لم تحصل له غالبا لا تحرم. هذا وصف إيش؟ غير مناسب. فعندنا وصف مناسب وصف طردي. الوصف الطردي لا تعلق به الأحكام، وصف الطردي لا تعلل به الأحكام. فلو قيل للشخص أعطيناه مال الصدقة، مال يتصدق به، فقال رأيناك تعطي هذا وتحرم هذا، ما هو الوصف الذي أنت تعطي الناس من أجله؟ فقال إذا وجدت الطويل أعطيته، وإذا وجدته قصيرا منعته. ها، ما رأيكم في الطول والقصر بالنسبة إلى الصدقة؟ وصف طرد. وبالنسبة لجميع الأحكام وصف طرد. الطول والقصر لا مدخل له فيه تعليل الأحكام. فإذا قال أنا أعطي الطويل وأمنع القصير نقول لا مناسبة في هذا، ما في مناسبة. أو قال مثلا أنا أكرم الشخص إذا جاءني من هذا الباب ولا أكرمه إذا جاءني من هذا الباب، فعلق الإكرام على وصف طرد، لا مصلحة في هذا. لو قال أنا أكرم الفائز وأحرم الساقط، خلاص هذا وصف إيش؟ مناسب، تشجيعا له على تحقيق الفوز في مرة أخرى، وهذا لأجل أنه لم يحرز، فهذا كان من العقوبة يمنع حتى يتشجع. هذا تعليق الحكم بوصف إيش؟ مناسب. فالأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها ها يبطل التعليل بها، لا بد أن يكون وصفا مناسبا لتشريع الحكم. فتعليق الحكم حكم التحريم في الخمر بالإسكار وصف مناسب ولا لا؟ وصف مناسب. حرمت لأنها تسكر، والإسكار يزيل العقل فيتصرف الإنسان كالمجنون، ولذلك حرمها الله بما فيها من قتل العقل، فيتصرف الشخص كالبهائم أو كالمجانين. فلو قال حرمت الخمر لأجل نفاذة، لأن رائحتها نفاذة، فيعد الحكم لكل سائل له رائحة نفاذة فيقول هو حرام، نقول أيضا هذا تعليق للحكم بوصف طرد. لكن الإسكار وصف مناسب. كذلك لو قال كل شراب شربه الإنسان وتجشع منه فهو حلال، وكل شراب لم يتجشع منه فهو حرام، هل هنالك مناسبة في هذا؟ ما كون يتجشى أو لا يتجشى لا علاقة له بالشراب، هذه أمور متعلقة بمعدته وحالته الصحية. بعض الناس يتجشى وبعضهم ما يتجشى، فكيف يعلق حكم تحريم وتحليل بوصف لا مناسبة فيه؟ واضح؟ ولذلك قال العلماء الأوصاف ثلاثة: مناسب وطردي وشبهي. مناسب وطردي وشبهي. عرفنا المناسب كالإسكار في الخمر، فكل مسكر فهو خمر وكل خمر حرام. وصف الطرد كالطول والقصر بالنسبة لسائر الأحكام. الوصف الشبهي الذي هو متردد بين الطرد والمناسب، فمن جهة فيه مناسبة ومن جهة فيه الطرد، فلا نستطيع أن نضمه إلى المناسب ولا نستطيع أن نضمه إلى الطرد. هذه أقسام إيش؟ الأوصاف. الأوصاف الطردية لا يجوز التعليل بها بالاتفاق، والأوصاف المناسبة هي التي تعلق بها الأحكام. إذن من أظهر شروط العلة بعد كونها وصفا ظاهرا ومنضبطا أن يكون مناسبا، فإذا فقد المناسبة لم يصح التعليل به. ولذلك الإمام ابن القيم وضع قاعدة وإن لم يكن لها علاقة بما نحن فيه إلا أننا نستفيد منها، وهي أن كل حديث رتب فيه الأجر على أوصاف طردية فاجزم بأنه كذب مختلف، أو الثواب والعقاب أو التحذير. في حديث يقول إياكم والزند، حديث موضوع مختلق، لأن الإنسان لم أدخل له في أن يكون زنديا أو عربيا أو فارسيا. حديث بارك الله في الرجل المشعر، هذا فيه إيش؟ في تعليق ثواب، فيه مباركة. وهل الإنسان كونه مشعر أو غير مشعر هذا يرجع إلى اختياره أو إرادته؟ بعض الناس الآن يبحثون عن الشعر ما يجدون، يقول لك الله أنا أتمنى يكون عندي لحية كبيرة. وأحيانا بعض الناس لا يريد أن يكون على شعر كثير، وتجد شعره ملأ بين كتفين، ثم هو لم يستشار في ذلك يكون مشعر أو غير مشعر. فإذا جاء حديث يقول بارك الله في الرجل المشعر، دائما الثواب والعقاب في شيء وقع منك باختيار ولا لا؟ فقال العلماء هذا حديث موضوع كذب ولم ينظروا في إسناده، بارك الله في الرجل المشعر. طيب كونك أنت مشعر ولا غير مشعر باختيارك؟ ما باختيارك. فمثل هذه الأحاديث كيف ضعفوها العلماء وحكموا بأنها موضوعة؟ لأنها رتبت الثواب والعقاب على أمور إيش؟ طردية. يأتي حديث بارك الله في الرجل الطويل، يعني هو مختار، يعني لو كان باختياره ما أحد يكون قصير، فهذا لا دخل له في الثواب والعقاب. قال رحمه الله تعالى: لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته، ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام، لأنها هي الباعثة على تشريعها. ولكن انتبه، يقول لك لو كان الحكم منضبطة لكانت هي علل الأحكام، لكن لما كان تحقيق، لما كانت العلة هي التي جلبت الحكم المراد تحقيق هذه المصلحة وهذه الحكمة من ورائه صارت أوصاف غير منضبطة، فنظر إلى أوصاف يغلب على الظن تحقيقها تحقيق الحكمة منها، فجعل الإجابة القبول ها يعني علة للحكم، لأن الغالب يحصل الرضا من طريقه يعني الظن الراجح. فمن قال بعتك وقال الآخر اشتريت استدللنا بهذه الكلمات على أنهما قد تراضيا، لأن الرضا أمر قلبي لا بد من جعل لفظ يدل عليه، ولذلك قال الشيخ خليل في مختصره ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاته، ينعقد البيع بما يدل على الرضا، فالعقود تقع بما يدل على الرضا من قول أو فعل، فيكون اللفظ دالا على الرضا دالا على الرضا. فالمعاطاة مثلا جوزها أكثر العلماء لأنها دالة على الرضا أيضا، فإذا أعطاك مثلا كيلو تمر وأعطيته مثلا 10 جنيه وهو ساكت وأنت ساكت، كان هذا الفعل دال على الرضا، لا نجزم أنه رضا لكن دال دلالة راجحة تقارب اليقين على أنهما متراضيان، وهكذا. فالأوصاف الغير ظاهرة لا تعلق الأحكام بها، بل هي حكم المقصود تحقيقها من وراء إثبات الحكم في الفرع مثل ما ثبت في الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها. لما كانت الحكم غير منضبطة في بعض الأحكام وغير ظاهرة في بعضها، جعلوا هنالك أوصاف ظاهرة منضبطة تقوم مقامها ومعلومة فتعلق الأحكام بها، والمراد تحقيقه في هذه الحكم. رفع المشقة في مسألة السفر والفطر، لكن لا يمكن أن نعلق الحكم بالمشقة اختلاف الناس فيه وعدم انضباطه. وكذلك مسألة الرضا وصف خفي لا يمكن أن يعلق عليه الحكم، فلا بد من بديل وهو الإجابة والقبول، وهكذا. إذن الشروط للعلة كم؟ وأنتم الآن دخلتم في صلب الأصول، لأن القياس هو قلب الأصول، وفي القياس أنتم في أهم الأركان من أهم الأركان القياس هو العلة، ثم في العلة أنتم في أعظم ما يتعلق بها وهو شروطها المتفق عليها. الشرط الأول الظهور، الشرط الثاني الانضباط، الشرط الثالث المناسبة، ونحن قادمون على الرابع. رحمه الله تعالى: رابعها ألا تكون وصفا قاصرا على الأصل، ومعنى هذا أن تكون وصفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل. هذا الشرط يقال له أن تكون متعدية، فإذا كانت العلة قاصرة لا يصح التعليل بها لأنها لا تتعدى للفرع، لابد أن يكون في وصف العلة التعدي، يصح أن يعد ذلك الوصف من الأصل إلى الفرع، فإذا لم يتعدى إلى الفرع بأن كان قاصرا على الأصل فإنه لا يصح التعليل به. قال رحمه الله تعالى: لأن الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل تعديته إلى الفرع، فلو علل بعلة لا توجد في غير الأصل لا يمكن أن تكون أساسا للقياس. ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لذات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح فيها القياس، فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، ولا تعليل تحريم الربا في أموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة. وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العلة. يعني إذا قلنا الذهب والفضة يجري فيهما الربا لكونهما جوهرين نفيسين، كونهما جوهرين نفيسين، قال ابن تيمية هذه علة قاصرة لا يمكن أن نعد الحكم إلى العملات الورقية، لأن العملات الورقية ليست جواهر، ليست جواهر. ثم النفاسة وصف إيش؟ وصف الجواهر وليست وصفا للعملات الورقية. فالتعليل بأنهما جوهران نفيسان علة قاصرة لا يمكن تعديتها في الفلوس الرائجة والعملات الورقية، بل تكون قاصرة على الذهب والفضة. إذن هذا تعليل غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يعد، ومن شرط العلة أن تتعدى من الأصل إلى الفرع. فقال آخر أنا أعطيكم وصف يتعد، قال يجري الذهب، يجري الربا في الذهب والفضة لكونهما أثمانا، فالعلة هي الثمنية. هذا الوصف يتعدى ولا ما يتعدى؟ يتعدى في العملات، لأن العملات اليوم قامت مقام الذهب والفضة في كونها أثمان، فالعالم كل يوم يشتري السلع بهذه العملات الورقية، ولا أحد يذكر الذهب ولا الفضة، فلا يأتي إليك أحد وأنت تاجر فيقول هذه ثلاث أوقية أعطني كذا وكذا، لا من الذهب ولا من الفضة، بل صار الذهب والفضة نفسه سلعة تباع وتشترى. إذن التعليل بوصف الثمنية تعليل بوصف متعدد، ولذلك ألحق العلماء العملات الورقية بالذهب والفضة في جريان الربا فضلا ونسيئة، يعني يجري فيهما ربا الفضل ويجري فيهما ربا الفضيل، ربا النسيئة. فكما أن أوقية الذهب بأوقيتين من الذهب لا يجوز لما فيه من التفاضل، فكذلك لا يجوز بيع جنيه سوداني بجنيه سوداني متفاضل، يأتيك واحد بالفكة ويقول لك هذه فكة 10 وتعطيني 11 أو هذه 9 وتعطيني 10، لأن هذه الصرف تمشي حالك، وأنا تعطيني 10 كاملة وتأخذ مني 9، وهذا الفرق لأجل أن تستفيد من الصرف، نقول هذا لا يجوز لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلا. الآن أعطينا النقود الورقية حكم الذهب والفضة في جريان ربا الفضل، ربا النسيئة أيضا لو أعطانا أوقية فضة بأوقية فضة لكن مؤخر لا يجوز، فكذلك لا يجوز بيع لو أعطانا مثلا 10 جنيه حتى نصرفها له وأعطيناه مقابلها بعد ساعتين، لا يجوز لأن هذا تأخير. وكذلك تأخذ أحكام الذهب والفضة في وجوب الزكاة، فكما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة فإن الزكاة تجب أيضا في العملات الورقية إذا بلغت نصاب ذهب أو فضة. هذا الثمنية إلا متعدية، والتعليل بكونهما جوهرين نفيسين هذا ايش؟ تعليل بعلة قاصرة. والعلم يا اخوان علم الاصول يعني يحتاج الى ان يتعلق القلب به، فاذا فهمته وتعلق قلبك به ادركت مسائله. واظن ان كثير من الاخوه كان يتهيبه، والحمد لله الان صار يفهم كثير من مسائله اكثر من ذي قبل، فزالت الهيبه وزالت الوحشه وحصل المقصود. ها ولا لا؟ هذا يعني في اول ايام كنت اشوف الاخوان متجهمين هذا، لكن الان اكثرهم يتبسم وبعضهم في الطريق. اقرا. ها كونه تهيم هذا وصف طرد يعني. طيب هذا من اعمال الدرس يعني، لانه قد يكون متجاهم وهو يفكر في امر اخر، هل يفكر في معضله من مسائل العلم. نعم. قال وبعض الاصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العله، وينبغي ان لا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف ما دام المقصود هو شروط العله التي هي ركن القياس واساسه، لانه لا تكون العله اساسا للقياس الا اذا كانت متعديه، اي امرا غير خاص بالاصل ويمكن وجوده في غيره. نعم، يعني المقصود تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، ولما كان القياس أساسه العلة فلا بد أن يكون في العلة وصف التعدية، لا بد أن تكون وصفها غير قاصر، إذا كانت قاصرة لم يصح التعليل بها لأن الحكم لا ينتقل إلى الفرع من الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى أقسام العلة. نعم، العلة لها أقسام. تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. قدمنا في بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا مناسبا، وبينا أن المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمة. نعم. ايش ذكر المؤلف؟ اقسام العلم. قال رحمه الله تعالى وبينا ان المراد بمناسبه الوصف للحكم ان يكون مظنه لحكمته، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شانه ان يحقق المصلحه التي شرع الحكم من اجلها. ونقرر هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه، قد اعتبره الشارع علة بأي نوع من أنواع الاعتبار. ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي. والمناسب الملغي الذي يسميه بعضهم بالغريب. الوصف المناسب ينقسم إلى أربعة: مؤثر وملائم ومرسل وغريب. احفظوها بارك الله فيكم. الوصف المناسب ينقسم إلى أربع أقسام: المؤثر والملائم وإيش بعد؟ المرسل والغريب الذي هو يسمى بالملغي. نعم. قال رحمه الله وبل الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم. وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبلغ اعتباره ولم يرتب حكما على وفقه فهو المناسب المرسل. وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغي. المناسب المرسل المناسب المؤثر ذكرنا أنهم أربعة: مؤثر وملائم ومرسل وملغي، ويسميه بعضهم بالغريب. أما المناسب المؤثر فهو ما جعله الشارع علة في الحكم المعين كالإسكار في الخمر. وجد الإسكار وجد التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم، هذا المؤثر الوصف المعين الذي جعله الشارع علة في حكم معين. واضح؟ بقي ماذا يا عصام؟ ها احفظ يا جماعة: ملائم ومرسل وملغ. ما تتهيب العلم، إذا تهيبته ضاع منك. ما تقول نذاكر بعدين. أفضل شيء في العلم أن تأخذه مباشرة، هو حار تدخل حار، أما إذا برد خلا. بقي ماذا هشام؟ الملائم. الملائم بعد المؤثر، وهو ما جعله الشارع علة في الحكم بواحد من الاعتبارات التي سيأتي ذكرها، هذا الملائم. بقي ماذا؟ المرسل، وهو الوصف الذي لم يعتبره الشارع فلم يدل دليل على اعتباره، كما أنه لم يدل دليل على إلغائه. هذا يسمى بالوصف المناسب المرسل، وهو المعروف عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة وسميت مرسلة لأنها خلت عن قيد الاعتبار والإلغاء، والشيء إذا لم يلغى ولم يعتبر فهو مرسل. بقي معنى الإلغاء، الوصف الغريب الذي ألغاه الشارع، ونضرب لكم مثال على هذا. لو رفع إلينا واحد منكم قاضي ورفع إليه ملك ظهر من امرأته، الظهار فيه عقوبة كفارة ولا لا؟ أو اتركوا الظهار لأنه يشوش عليكم. نفترض هذا الملك جامع في نهار رمضان، والجماعة في نهار رمضان فيه الكفارة، هذه أقرب إليكم. وجاء لهذا القاضي فلو ألزمه على حسب الترتيب الذي جاء في الكفارة، أولا اعتاق رقبة، ثم ماذا؟ صيام شهرين متتابع، ثم ماذا؟ إطعام 60 مسكين. النص الشرعي ألزم بالعتق أول، فالقاضي نظر في الملك قال: الحكمة التي من أجلها شرعت الكفارة هي الزجر والعقوبة، وهذا الملك إذا قلنا له كفر بالعتق فإنه يكفر ولا يردعه ذلك لخفة العتق عليه. فيشتري ويعده. يقول واحدة ولا اثنين ولا عشرة، ماذا تريدون؟ قالوا له بس واحد. قال خلاص. فيجامع مرة أخرى ويدفع. فجاء هذا القاضي أو هذا المفتي فقال لا، نحن ما دام أن الكفارة شرعت لأجل الزجر فأن نحن نخالف الترتيب ونلزمه بالصيام. هذه مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة بلا شك، لأن الزجر يحصل له بصيام شهرين متتابعين أعظم من إيش؟ من العتق، لخفة العتق عليه لأنه ملك وعنده مال، لكن الصيام يتعبه. والمقصود من الكفارة أن ينزجر، والزجر يكون بإيش؟ بالصيام. أبلغ من نقول هذه مصلحة لا شك، لكن ألغاها الشارع وقدم عليها العتق ولم يفرق بين ملك وغير ملك وبين غني وفقير، فهنا مصلحة حتى لا يغتر الناس. جميل جميل جميل. ولا يعرف أن الشرع يخالفها، كلامه في الجمال. حسن الكلام ده لو قاله واحد اسمه ابن لبابة من قضاة المالكية بالمغرب، وظهر رجل من امرأته وكان ملكا له مال، فأفتاه بأنه يصوم شهرين متتابعين، لأن المصلحة من الزجر متحققة بهذا. فقال له العلماء الذين كانوا في عصره أخطأت، وما ليس لك أن تدرك مصلحة ألغاه الشارع. الله يعلم أن الناس فيهم ملوك وأغنياء وفقراء ولا ما يعلم؟ يعلم. فجعل العتق أولا ولم يراعي إيش؟ أن العتق خفيف على القني وأنه لا ينزجر به، فقدم هذا مع معرفته ربنا عز وجل وعلمه بأحوال خلقه. فهذه مصلحة بلا شك، لأن تحقيق الكفارة المقصود من الكفارة الزجر، والزجر لا يحصل بالعتق، يحصل بالصيام، ومع ذلك ألغى هذا وقدم العتق على ذلك وسوى بين الخلق فيه ملكا وغير ملك وغني وفقير. فهذه مصلحة لكنها ملغات. رجل امرأة رأى أنه إذا خلى بها وزجرها ووعظها استجابت أكثر مما إذا تكلم معها والناس حولها. قال أيوة، هو المقصود ما الخلوة وعدم الخلوة، مقصود هداية الإنسان، فما دام في هداية مع الخلوة أنا أهديها خاليا منها، وما حصل شيء من الريبة والفساد ولا شيء. نقول له هذه المصلحة التي أنت ارتأيتها ألغاها الشارع، حتى لو لا تنزجر إلا بالخلوة، فلا يجوز لك أن تخلو بها لأجل أن لا تهدف. وبهذا الباب تنسد على طالب العلم مصالح ألغاها الشارع، والناس قد اعتبروها لأن الشيطان سول له. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.